بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يعني سأعقب على ما يشيعه بعض الكذبة والمزورون، بعض الكذبة والمزورين ممن دلسوا وبتروا الكلام. وأنا والله ما كنت أريد أن أرد عليهم، ولكن لأن الأخ محمد نبهان وهو عندي أسير وله يعني مقام، طلب مني، لولا أنه طلب مني ذلك ما فعلت ذلك، لأني لا آبه بهم ولا أرد عليهم، ولأن الانشغال بهم يضيع الوقت والعمر. على العموم، هم قطعوا كلاما وبتروه من كلامي. أنا قلت إن الحاكم هو من تمكن من الناس، سواء ببيعة شرعية، سواء باختيار أهل الحل والعقد، أو تمكن بالقوة الجبرية العسكرية كما فعل عبد الملك بن مروان رحمه الله، فإن له ولاية. ومعنى الحاكم أنه المتمكن من البلاد، الذي يمسك بزمام الأمور ويقبض على أزمة الأمور في البلاد. حتى لو كان كافرا فإنه يسمى حاكما، ولكن الكافر لا ولاية شرعية له، ولا سمع له، ولا طاعة له، ويجب الإعداد للخروج عليه إن تولى إمرة المسلمين. وأما الكفار فإن حاكمهم كافر ويسمى حاكم ويسمى إمامه، فلا ريب أن أوباما هو إمام الأمريكان، ولا ريب أن ساركوزي هو إمام الفرنسيين، لا، هذا لا ريب فيه. ولكن في بلاد المسلمين، إن تولى الكافر غير المسلم أيا كان، إن تولى الحكم بالقوة فإنه حاكم، ولكن لا ولاية شرعية له، ولا سمع له، ولا طاعة له. وإنما ينبغي الإعداد للخروج عليه، فإن توفرت القوة الكافية لإزاحته بلا مضرة كبيرة فإنه عندئذ يتوجب الخروج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا خروج إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. هذا الكلام هو نفس الكلام السابق الذي قلته من قبل، ولكن عمد البعض إلى بتر الكلام. فبتر الكلام ماذا؟ قلت إن النصراني إن تولى المقاليد بالقوة فهو حاكم، قطعوا الكلام بعد ذلك، ولم يذكروا لا ولاية له شرعية، ولا سمع له، ولا طاعة له، وإن ويجب الخروج عليه. وهذا كفعل من قال إن الله قال لا تقربوا الصلاة، وفعل من قال إن الله قال ويل للمصلين، وقد قال أبو نواس يطلب الخمر هاتها، فإن الله لم يقل ويل للشاربين، ولكن قال ويل للمصلين. فهذا بتر لكلام الله، أو أن يقول أحدهم إن الله لا يستحي ويقف عندها. فهذا عمل البتر وعمل التدليس أنا بريء منه. أنا أقول الآن كلاما واضحا، وأخشى أن يضطر كذلك، فإن بتر فلن أرد على أحد، لأن لا وقت عندي للرد على كل ناعق، ولو أن كل كلب ألقمته حجرا صار الحجر مثقالا بدينار. أقول الآن، من تولى أزمة الأمور وقبض عليها من الكفار بالقوة الجبرية على بلاد المسلمين فهو حاكم، نعم، لكن لا ولاية شرعية له ولا بيعة له في الأعناق، ويجب الإعداد للخروج عليه حين تتوفر القوة اللازمة لذلك. المسألة الثانية أنهم كذبوا، وأنا أعرف هذا الكذاب الأعرابي، وهو معروف، هو معروف أنه كذاب أعرابي في بكوس وغيرها، يشيع الكلام ويقطع الكلام ويبطل الكلام. نسأل الله أن يهديه وأن يوفقنا لفعل الخيرات. أشاع عني أني قلت أنه كان ينبغي التعاون مع جهاز أمن الدولة، إخوة وكل طلاب العلم، والآن أنت مصطفى تسجل معي وأنت طالب علم، وأصغر طالب علم فيكم ممن حضر معي من سنين، أو أي أحد شم رائحة العلم لا يقول بأني قلت الكافر إذا تولى فهو إمام له السمع والطاعة. كل منكم لا يقول بهذا ولا يسمع ولا يعلم هذا، وقد تعلمتم هذا من دروسنا. القول الثاني أني ما قلت أبدا هل تشهد أني قلت يوما أن جهاز أمن الدولة ينبغي التعاون معه؟ لا، ولكن أنا لم أكفرهم كما كفرهم الجماعات وكفرتهم الجماعة البرغامية. هم يكفرون جهاز أمن الدولة، نحن لا نكفرهم، هم جزء من الشرطة، والشرطة لازمة في بلاد المسلمين، وهم كانوا ظلمة ويسلطهم الله عز وجل على البلاد بسبب انتشار الظلم والفجور والفسق، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس. فما قلت أن أتعاون معهم، وإنما نفيت عنهم الكفر، وقلت هم جهاز من أجهزة الدولة لا ينبغي لنا التعاون معه ولا ينبغي الانتقاص منه ولا ينبغي النيل منه ولا ينبغي التعريض منه على المنابر ولا ينبغي تكثيرهم بحال من الأحوال، لكن لا شأن لنا بهم لأن فيهم ظلما، فإننا إن تعاوننا معهم أعنهم على ظلم العباد، فلا يجوز التعاون معهم، ولكن كذلك لا يجوز تكثيرهم ولا تسفيههم ولا ولا ولا القول بأنهم لا لزوم لهم في بلادنا. هذا الأمر الذي تناول النقطتين أنا فعلته بسبب طلبي الأخ الفاضل محمد نبهان، ولكني أقول له ولغيره من إخواننا أنا لن أتعرض للرد على أحد بعد ذلك، لأن من بتر الكلام لا يحتاج للرد عليه. نحن عندنا ما يشغلنا وعندنا مسائل مهمة وعندنا تعلم وتعليم العلم الشرعي وعندنا الندوات والدروس والخطب وغير ذلك من وسائل الطاعات وسبل التقرب إلى الله عز وجل، فلا وقت عندنا للترهات. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.